بسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام وبسمتك فرحة قلبين قلبين عايشين على على الأمل البسا واللي غبت يوم عني هفضل أنا وظني واللي غبت يوم عني هفضل أنا وظني واللي غبت يوم عني هفضل أنا يقربك مني ويبعدك عني يقربك مني ويبعدك عني يقربك مني ويبعدك عني واسهر على طيب عادك لما الزمان يجمع يجمع بينا. لكن غلبني الشوق بغواك

حسن الأمل الأمل وانت راويت وكل شيء في الدنيا دي وافق هواك. أنا حبيت ومهما شفت جمال وزار ما شفت جمال وصار خيالي خيال ومهما شفت جمال وصار خيالي خيال. انت اللي شغل البال انت اللي شغل البال انت اللي شغل وروح معاك انت اللي قلبي وروح معاك. وان مر يوم من غير رؤياك ان مر يوم من غير رؤياك ان مر يوم من غير رؤياك ان مر يوم من غير رؤياك ما ينحس Thank you. ما تسعد بقربك ويوم ما تسعد بقربك هلاقي كل الناس أحبك ويفيض عليا نور حبك أقول ما فيش في الحب عذاب Oh, bad.